هذه القصيدة مهداة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. كلمات الشاعر رمضان دروبي العنزي، أداء المنشد عبد العزيز العنزي. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها، تفاخر والفخر فخره على راسك يكون عقال، ويدك يا بعد يدي جمايلها تخضبها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. كريم يا بحر جدة وموجك يلطم العذال، تباشر والبشر ضحكات حجاجك جل ما طلبها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. يا أخو فيصل يا أبو فيصل يا نسل العز بك نختال، تجمل لحيتك يا أمير مواقف طيب شاربها. يا أخو فيصل يا أبو فيصل يا نسل العز بك نختال، تجمل لحيتك يا أمير مواقف طيب شاربها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. تساميت ورقيت لها متى لم جادد حبال، لك الله سيرتك عطرها وطيب أبوك ما ذابها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. يا راس المجد يا ذروات سنامه يا وسيع البال، مواقفك عجز من يحسب الأمجاد يحسبها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. وشمسك عينها ماتن حجب يا سيدي بغربال، سنها يجرى اللي خوتك ما يوم جربها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. ورثت المجد وصروحه وبدرك ما يصير هلال، جزيل وحيت الأحقاد رجلك فوق غاربها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. ومتنك للحمول الكا يده يا سيدي شيال، وعزمك يذهل العدوان ويربكها ويرهبها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. ولك الخادم البيتين ودونه سيفك القتال، وروحك لا دعاك بلازم إلا الموت تجلبها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. بلادي رفرفي بالعز وعزك باقي إلا زال، يذوق الذل والخيبة وربي من يحاربها. علامتنا الكرامة يا عزيز النفس لك منزل، تمرك فوقها مات المدايح وانت مكسبها. جبل يا أميرنا يا سعود ولا هزك أبد زلزال، عسى من جابتك من كوثر الجنة مشاربها. جبل يا أميرنا يا سعود ولا هزك أبد زلزال، عسى من جابتك من كوثر الجنة مشاربها. علامتنا الكرامة الكرامة يا عزيز النفس لك منزل تمرك فوقها ما تال مدايح وانت مكسبها مدايح وانت مكسبها